والله ما أعلم صحابيا إلا يود أن الموت يأخذه قبل محمد، وأن المرض في جسمه، فيقول فديناك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، كل من مر عليه في المعركة أصلا يقدمون صدورهم على السهام، الواحد يأتي السهم فيقدم يده ليأخذها عن جسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى فصلى جالسا، فكان يقول الله أكبر بصوت ضعيف مبحوح، فيكبر أبو بكر بعده يسمع الناس، ثم التفت إليهم صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر قال أيها الناس هذا يوم القوت، يقول يوم القصاص، الرسول صلى الله عليه وسلم أذكى الناس يطلب من الناس أن يقتصوا منه إن كان أخطأ عليهم، اللهم من ضربته أو شتمته أو آذيته فاجعلها كفارة، اللهم اجعلها زكاة ورحمة. يقول على المنبر يقول من شتمته أو ضربته فليقتص مني اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار. من الذي شتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، ومن ضربهم أصلا، ومن الذي آذاهم وهو أرحم الناس، هو الذي أنقذنا بإذن الله من النار، أخرجنا من الظلمات إلى النور، أنقذنا هدانا وعانا نورنا. يأتي الجائع الذي ما وجد كسرة يملأ بطنه ولا تمرا، الذي ينام والحصير يتوسد ويؤثر في جنبه، الذي فدى الأمة حتى مدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم، يقف الآن على المنبر قبل الموت فيقول اقتصوا مني. يقول أنا أمامكم سوف يكون يوم القيامة مشهد ما فيه درهم ولا دينار. يقول من آذيته، من ضربته، من يعني مسست بشرته فليقتص مني، هذا جسمي عليه الصلاة والسلام. ماذا يرد الناس؟ كلهم خفض رأسه ولهم خنين من البكاء في المسجد، لأنهم يعلمون هذه فاصل في الحياة، انتهى الموضوع، ليس هناك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يودع الحياة، سوف يموت هذا الإمام الذي أتى بالإيمان بالصلاة بالزكاة، النور الذي بين أيديهم، الرحمة المهداة الذي علمهم وأخرجهم من الكفر إلى الإيمان، الذي ردهم من طريق النار إلى الجنة، يموت. قال اقتصوا مني أيها الناس قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، هذا أعدل الناس. هذا إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فقل لي أنا وإياك ماذا نفعل إذا آذينا أحد أو سببناه أو اغتبناه أو ضربناه أو ظلمناه أو أخذنا ماله، ماذا نفعل؟ بالله قل لي، هذا بلا ذنب يخاف حضوره، كيف الذي مرت عليه دهوره؟ قال أهل السير فقام عكاشة بن محصن الأسدي وهو من الأبطال الكبار الذين يدخلون الجنة بلا حساب أبدا، هذا الرجل يوم القيامة لا يحاسب، يمر من عند الملائكة داخل الجنة داخل ما يوقف أبدا، وهو من المجاهدين الكبار والصادقين. فقام في المسجد أمام الناس والناس جلوس، قال أنا يا رسول الله أريد أن أقتص منك. لا إله إلا الله، انظر المشهد، يقول صلى الله عليه وسلم اقتصوا مني، قال أنا أريد أقتص منك، فسكت الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم ولمه، يعني متى؟ قال لما كنت تسوي الصفوف يوم بدر وخزتني بعصاك بالعكاز في صدري فأريد أقتص منك اليوم. فسكت عليه الصلاة والسلام، وقام عكاشة وسط الناس والناس في وجل ما يضرون ما هذا المشهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعال اقتص مني، فأخذ عكازا مثل عكاز الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوص الصفوف في بدر يوم نزلت الملائكة وفتحت الجنة وتجلى الله لأهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونزلت عليهم الملائكة، قام يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم قبل دقائق من بدء الهجوم. حتى يقول أبو العلاء لأحد الأشراف من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني، فسوى الصفوف قال عكاشة ارجع ورا بس بالعصا واخزى قليلا، فأخذ العصا قال يا رسول الله إنك يوم وخزتني ما كان على صدري شيء فاقصف صدرك، فكشف صلى الله عليه وسلم صدره الشريف صلى الله عليه وسلم كذا بحماه وبألمه وبسقمه، فأتى عكاشة فألقى العكاز ثم أتى بلحيته وبوجهه وبعيونه فوضعه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي والناس يبكون. قال والله يا رسول الله ما بي إلا أن يكون آخر عهد فمي وشفتي وأنفي في صدرك الشريف. فكان من السبعين وهو من قبلها البشرى الذين يدخلون الجنة بلا حساب. يحاسب الناس إلا هذا.